الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة 31، قال: تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق مثل تنزيه أحبارهم عن الولد والحاجة، لأنهم يقولون إن الراغبين في استحصال الكمالات كالرهبان وأضرابهم يترفعون عن أن يتدنسوا بدناءة التمتع بالنساء اقتداء بالمسيح عليه السلام. إذن هم نسبوا لله أن يكون له ولد، ونزهوا أحبارهم أن يقربوا النساء وأن يكون لهم ولد. ولهذا مما حكي عن الباقلاني العالم المعروف المتكلم، وكان من أذكياء الدنيا رحمه الله تعالى، أنه ناظر راهبا من رهبان النصارى، ولما قدم إلى مجلس المناظرة قال له: كيف الأولاد؟ فغضب الراهب وقال له: ويحك، أتنسب لي الولد وأنت تعلم أني راهب لا أقرب مرأة؟ فقال له: غضبت لما وصفت بالولد ولم تنزه ربك عن الولد. وهذه هي التي قال الله تعالى فيها: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أن نحن لم نكتبها عليهم، وإنما هم كتبوها على أنفسهم يريدون رضوان الله، لكنهم لما شددوا على أنفسهم لم يستطيعوا أن يقوموا بحقها. ولهذا تراهم يقربون الأولاد والبنات الصغار ويفعلون المنكرات العظام، لأنهم حرموا أنفسهم من الحلال فوقعوا في الحرام. ولهذا قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لأن لا تستطيع أن تصبر على هذا الأمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الترهبن، ولما أراد بعضهم أن يخصي نفسه منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه شهوة أعطاك الله تعالى فاصرفها في الحلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم حسن أو صدقة. قال: أو يأتي أحدنا زوجته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ وهذا يسمى قياس العكس. المسألة 32 هو القول بالتعطيل كما كان يقوله آل فرعون. والمقصود بالتعطيل هنا، التعطيل لغة هو الإخلاء، والمقصود به هنا، ولهذا الله تعالى قال في سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشين. معطلة فارغ خالية ليس فيها شيء. والمراد بالتعطيل هنا إنكار أن يكون لهذا الكون خالق، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غير أنا ربكم الأعلى. ففرعون أنكر وجود الصانع وهو الله والخالق، فجاء في هذه الأمة من اقتدى بفرعون، ولهذا ظهر في هذه الأمة من كان ينتسب للإسلام ثم انتهى به الأمر إلى أن صار ملحدا. وكان من المشهورين بالذكاء عند المسلمين من صار ملحدا كابن الراوندي، وهذا قديم. وهذا ابن الراوندي كان رجلا ذكيا، ولما تكلم عنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وهذا رجل ذكي، غير أن ذكاءه أدى به إلى الكفر والإلحاد. قال الذهبي: فلعنة الله على ذكاء يؤدي إلى الكفر، ورضي الله عن غباء يؤدي للإيمان. اللهم تكون غبي لكنك مؤمن تلقى الله تعالى وهو عن كرام. ولهذا تجد كثير من علماء الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء والرياضيات من ناس أعطاهم الله ذكاء، لكنهم كما قال شيخ الإسلام في آخر الحموية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فوق. ولهذا تجد من أنكر وجود الخالق وعطل هذا الكون عن صانع. ولهذا قال الآلوسي هنا: ولم يخلو العالم من هذه الجهالات في كل عصر من العصور. ما من عصر إلا وتجد فيه طائفة ينكرون وجود الله، غير أن الإلحاد في هذا العصر صارت له مؤسسات ودول ترعاه. قبل كان قولا شاذا يقوم به أفراد من الناس وبعض الفرق والمذاهب، الآن صار قولا معتبرا، بل أحيانا إذا ذكرت اسم الله تعالى في بعض الناس اشمئز الناس منها، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالإلحاد يا إخوة ظاهرة عظيمة، ولا يمكن الواحد الآن يقول: لا ينبغي أن نحارب الإلحاد لأن هذا الشاذ. لا، لم يصر شاذا، صار ناس، حتى كتب بعض المعاصرين كتابا سماه موسوعة الرد على الملاحد العرب، فهمتم؟ وكتبت كتب كثيرة، بل قامت مراكز علمية وفكرية الآن في هذا العصر تحارب ظاهرة الإلحاد. لأن لا شك أن إثبات وجود الله تعالى أمر في الأصل هو فطري، لا يحتاج الإنسان كبير دليل على إثبات وجود الله، لكن إذا انحرفت الفطر لابد أن تقيم الأدلة على ذلك. ولهذا لما جاء الرازي إلى بعض القرى فزع الناس إليه، فمرت بمروا بعجوز قالت: ما الذي وقع عندكم اليوم؟ إيش هذه الهبة؟ هذه كل الناس يذهبون ويسرعون. قالوا: ولم تسمعي بأن الرازي قد جاء عندنا؟ قالت: ومن هذا الرازي؟ قالوا لها: الرازي هو الذي عنده 1000 دليل ودليل على وجود الله. كان ذكيا، متكلما ذكيا. فنظرت إليهم المرأة وقالت: لو لم يكن عند الرازي 1000 شك وشك ما احتاج إلى 1000 دليل ودليل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الفطرة. ولهذا يقول ابن عدود في نظم مجمل اعتقاد السلف، يقول: قل صدق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك سبحانه. ليس في الله شك، لكن إذا جاء هذا الشك لا بد من إبطاله. ولهذا تجد أن هؤلاء القوم اقتدوا بفرعون وعطلوا. ولهذا يقول الألوسي: ومن أين للطبيعة إيجاد مثل هذه الدقائق التي نجدها في الآفاق والأنفس، وهي عديمة الشعور، لا علم لها ولا فهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المسألة 33، قال الشيخ رحمه الله، قال: الشركة في الملك كما تقوله المجوس. الشركة في الملك أي أن بعض هذه الأمة تأثر، وهي موافقة لنظرة الاشتراكية، لكن في بعضها يعني الكومونيزم. وأصل الاشتراكية جاي من المجوس، لأن المجوس عندهم فرق كثيرة، وأصل المجوس هم الذين يعبدون النار والشمس. والمجوس ماذا يقولون؟ يقولون للخلق، للكون خارقان، النور والظلمة. ولهذا عندهم هذا الرسم المشهور في لعبة الكونغ فو المسمى باليانغ واليانغ: الخير خلقه إله النور، والشر خلقه إله الظلم. ويقولون في كل خير شر وفي كل شر خير، ولهذا تجد الأبيض في نقطة سوداء والأسود في نقطة بيضاء. فهذا أصله اعتقادات المجوس، ولهم شرائع كثيرة باطلة، ويؤمنون بنبوة رجل عندهم اسمه زرادشت مشهور، هذا كانوا يعظمونه، وشرع لهم أمورا. من الأمور التي شرعها لهم أن أكثر ما يقع بين الناس من الخصومات إنما هو راجع إلى أمرين: الأموال والنساء. فاهتدى به عقله الضال إلى أنه بما أن أصل الخصومة جاي من المال ومن النساء، نشترك جميعا في المال والنساء. فزوجة هذا هي مباحة لهذا، ومال هذا هو مباح لهذا، كالحمير يركب بعضهم على بعض والعياذ. فهذا هو ما يسمى بالشركة عند المجوس. فتجد أن من هذه الأمة من تمثل بهم، وتجد بعض مذاهبهم عند القرامطة والإسماعيلية والنصيرية وغير ذلك من آل الأمور. فهم كلهم راجعون إلى دين المجوس. الأمر الآخر ونختم به، وهي المسألة 34، إنكار النبوات. أنكروا وجود الله، ثم حرفوا شريعة الله، ثم أنكروا النبوة. أنكروا النبوة عن الأنبياء وأثبتوها لغيرهم ممن هم ليسوا أنبياء. والدليل قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه، هذه قراءة، قراءة حفص، تجعلونه قراطيس وتبدونها وتخفون، قراءة الأخرى يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، الآيات في الأنعام. إذن هذه الآية ترد على من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يجيب بهذه الآية أهل الكتاب واليهود وغيرهم داخل في هذا الخطاب إذا كان ينكر نفس الإنكار. فالله تعالى قرر اليهود بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال لهم: لماذا أنكرتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا: أنكرناها لأننا لا نقر بأصل النبوة، قيل لهم: أقررتم بنبوة موسى، لماذا أقررت بنبوة موسى ولم تقر بنبوة عيسى ولم تقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال: وما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا: ليس هناك وحي. طيب والذي نزل على موسى ما هو؟ قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من الذي أنزله عليه؟ هو الله. إذن عندنا كتاب، وعندنا منزل وهو الله، وعندنا من جاء به جبريل، وعندنا النبي هو المنزل عليه. هذه كلها متوفرة في النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودة في عيسى، وموجودة في موسى. فإن قالوا موسى كلمه الله، يقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله أيضا في المعراج. فهمتم؟ فالله تعالى قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. فأقررهم الله تعالى بأمر عظيم، وهو أنك إذا أثبت نبوة نبي واحد أي نبي في الأرض إذا أثبتت نبوته فإنك ملزم بأن تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ وهذا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام متين عظيم مفرق في كتبه اختصارا ومؤصل تأصيلا عظيما في كتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح. هذا الكتاب شيخ الإسلام قرر فيه عدة قواعد في الرد على النصارى واليهود، منها هذا الأمر بأنكم إذا أثبتتم نبوة نبي واحد أنتم ملزمون بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأننا نسألهم بماذا أثبتتم نبوة نبيكم. قال إن قالوا بتكليم الله قلنا عندنا، إن قالوا بالكتاب قلنا عندنا، إن قالوا بالوحي قلنا عندنا، إن قالوا بالمعجزات والآيات والبراهين قلنا عندنا. ما هو الذي تستطيع أن تثبت به نبية أين نبوة أي نبي ليس موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. ولهذا أنت بين أمرين، إما أن تنكر نبوة جميع الأنبياء أو أن تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت غيره من الأنبياء. ولهذا الله جل وعلا قال كذبت قوم نوح المرسلين، هم كذبوا واحدا، لماذا قال المرسلين الذي كذب بواحد كذب بهم جميعا؟ وهذا من الحجج العقلية والشرعية القوية. نكتفي بهذا القدر.